للجميع عن حبك البديع. يلا تاني. نشهد للجميع عن حبك البديع. يلا معايا. فهو صافي أشكرك ودوما سميع. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. استريحي